بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الدولة المباركة المملكة السعودية حفظها الله أتحدث عن علم من الأعلام العظام، علم من العلماء المستقلين الذين ذكرهم التاريخ وذكرهم الأدب وذكرهم الشعر. من غرائبه أنه عاش فقيرا وعاش مريضا إلى أن مات، ومع ذلك غير وجهة التاريخ. مريض وكان مطارد من قبل المعتصم ومن قبل المأمون، مطارد وكان شديد المراقبة المأمون عليه، وكان شديد المراقبة المعتصم عليه، وقد سجن في بيته سجنا مطولا، كان طويل القامة أو يميل إلى الطول، يميل إلى الطول، وكان أسمر شديد السمرة، وكان أسمر شديد السمرة، وكان فيه انحنى إذا مشى، وكان خفيف العارضين، وكان طويل اللحية، وكان عصبي المزاج، حاد الطباع، قوي الشخصية، قوي العقل، قوي الفكر، كان متمكنا من فهم آيات الصفات والألوهية والربوبية، كأنما شرب التوحيد شربا، وكأنما شرب النصوص شربا، وكأنما خلق من العقل والقلب والأحاسيس والشعور بالمسؤولية، كأنه خلق من هذا كله، وهذا إنما هو فضل من الله. الله جل وعلا يختار من الملائكة رسل ويختار من الناس رسل، وإذا أراد الله جل وعلا لأحد أن يكون إماما لا بد أن يمر على مشاق نفسية ومالية وأسرية وصحية، بل إن بعض الأبناء قد يحتقرك وقد يؤذيك وقد يتهمك حتى في عرضك، قد يتهمك. هذه المصائب، هذه البلاوي تخرج الإمامة بالنسبة للإنسان المؤذى. ولذلك كان هذا الإمام رحمه الله تعالى إذا ذهب إلى الكوفة ترك الناس أهلهم وتجاراتهم وذهبوا إليه، وكان إذا ذهب إلى المحلة أو إلى نينوى أو إلى النجف أو إلى كربلاء حتى الشيعة حتى الرافضة حتى الإسماعيلية والنصيرية يأتون يستفيدون مما يحفظ ويشرحه من خلال العقل والرواية والدراية. مع شدته ومع قسوته كان حسن الخلق، حسن التواضع، وكان من قوله لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. كان في صوته بحة أو كأن في صوته حشرجة، كان في صوته بحة غليظة أو في صوته حشرجة، وكان في عينيه دائما ماء، يعني من كثرة القراءة ومن كثرة الاطلاع ومن كثرة النظر، وهو الذي قال من المحبرة إلى المقبرة. كان فيه صلع خفيف، وكان يأنس إلى أصدقائه إسحاق بن راهويه، علي بن المديني، يحيى بن معين، يحيى بن سعيد القطان، منصور أو أبو منصور الشهيدي، مسدد ابن مسرد، قتيبة ابن سعيد ابن وارة. كان يأنس بهؤلاء، وعبد الرحمن ابن مهدي، وعبد الله ابن قعنب القعنبي، أو إن شئت تقول عبد الله ابن مسلمة أحد تلامذة مالك، وكذلك محمد ابن المثنى، محمد ابن سلام. هذا الرجل كان قليل النوم، وذلك لأنه يهتم بواقع هذه الأمة، وقد آخى في الثغور، بمعنى أنه راح وجهد في سبيل الله بعد أن أذن له الوالدان وولي الأمر. في زمن من الأزمان قيض الله له فتنة، وهي القول بأن القرآن مخلوق، وهذا مذهب المعتزلة وقول الجهمية أصحاب الجهم بن صفوان الترمذي أهل التعطيل. وقد أمر المأمون عفى الله عنا وعنه أن يشيخ في الأرض أنه لا بد من القول بهذا، خاصة بعدما أوحى إليه مستشاروه ووزراؤه خاصة أحمد ابن أبي دؤاد أن يقول بهذا القول، فاتبعوه غالب الناس الذين يريدون التكسب والتصنع والتزلف. هو وعلي بن المديني ويحيى ابن معين ومحمد ابن نوح وإسحاق ابن راهوي وابن وارة وجملة من العلماء يقربون من 68 عالما أبوا، فأمر المأمون أن يعرضوا على السيف، فاستجاب بعضهم وبعضهم لم يستجب. استجاب كثير منهم من باب التقية، كما في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. أحمد ومحمد ابن نوح وغيرهما لم يجيبا فسجن، وتوفي محمد بن نوح رحمه الله تعالى في الطريق وهما سائران إلى المأمون، لأن أحمد قال: اللهم لا ترين للمأمون أو لا تبلغني المأمون. فبلغ أحمد وهو في الطريق وبلغ السجانين أن المأمون توفي بعد مرض عظيم وبعد أخطار جليلة، كان لا ينام من شدة المرض، فأعيد إلى السجن مرة أخرى حتى جاء المتوكل فأخرجه. محنة مر عليها وبلاء مر عليه، ومن أجل ذلك لم يؤلف هذا المصنف الجليل المسند من 40,000 حديث من فراغ. كان يملي إملاء، كان يحفظ الرجال ويحفظ الأسانيد ويحفظ العلل ويحفظ الجرح ويحفظ التعديل، وكان في تعديله متوسطا، وكان في جرحه للشخص أيضا متوسطا رحمه الله تعالى، وكان شديدا على أهل البدع، لكنه كان لا يكفر، كان يتورع، وكان لا يبدع أحدا أبدا حتى يجمع العلماء في زمانه على هذا الشخص، وهو إمام من أهل السنة والجماعة نصر الله به جل وعلا التوحيد. كان الذين يحضرون إليه يستفيدون من عقله ومن سمته ومن دله ومن عظم شخصيته ومن تأثيره على الحاضرين. ألف عنه ابن الجوزي مناقب أحمد، وذكره الإمام الذهبي في السير، وذكره أيضا الإمام الجليل عقيلي، وذكره ابن حجر، وذكره الذهبي أيضا في الكاشف، ذكره كثير من العلماء من جانبين. الجانب الأولى، جانب الأول أنه من الرواة العظام، الجانب الثاني أنه مر بمرحلة عجيبة ولدت عنده الإبداع والعظمة والنجابة وقوة العقل وقوة الفكر وقوة الرأي والاستقلال والخوف إلا من الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على محمد.